الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، عطايا ونفحات ورحمات من رب الأرض والسماوات تتنزل تباعا على العباد في رمضان، وسنعيش مع مؤسسة خزائن الرحمن كل يوم مع بعض هذه الرحمات في فرص رمضانية، ونكمل إن شاء الله تبارك وتعالى في هذه الحلقة الكلام عن القرآن الكريم، كلام ربنا سبحانه عز وجل. القرآن به الهداية الكاملة. قال تعالى: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. يهديك عبد الله، يهديك لأقوم الصراط، لأقوم الطرق، لأقوم السبل، يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. هيا إلى الهداية. يا من رمت الهداية هلموا إلى كتاب الله. يا من تطلب الهداية هي في كتاب الله، هي في القرآن الكريم. قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. يا من تريد طمأنينة قلبك، قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وأعظم الذكر كلام الله تعالى، فمن اضطرب قلبه وضل واحتار عليه بالقرآن يجد فيه الطمأنينة، يجد فيه الهداية، يجد فيه سكون وراحة القلب. يا من تريد شفاء أمراضك البدنية والقلبية عليك بالقرآن. قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. في قلبك الشبهات عليك بالقرآن، في قلبك الشهوات عليك بالقرآن، يا صاحب الوسواس عليك بالقرآن، يا صاحب المعاصي عليك بالقرآن، يا من احترت وضللت عن سواء السبيل عليك بالقرآن، يا من شعر قلبك بالإرهاق عليك بالقرآن. عمروا قلوبكم بالقرآن، أحيوها بالقرآن، أنيروا بيوتكم بالقرآن، شنفوا آذانكم بسماع القرآن. هلموا هلموا عباد الله إلى بحور الحسنات. يقول عليه الصلاة والسلام: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثاله. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. تخيل، تخيل الحرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها، وهذا أقل شيء، وقد يزيد إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. سريعا نقف وقفة مع سورة قصيرة، ألا وهي سورة الإخلاص. تخيل تقرأ: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. عدد الحروف 47، عدد الحسنات أقل تقدير 70 و400، 470 حسنة في أقل تقدير، في ثوان معدودة. ليس هذا فحسب، بل إن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. ليس هذا فحسب، فإن قرأتها 10 مرات بنى الله لك بيتا في الجنة. كل هذا في ثوان معدودة. هذا هو القرآن. فهذه وقفة مع سورة من قصار السور، فكيف ببقية كلام الله سبحانه جل في علاه. القرآن سيشفع لك يوم القيامة إن كنت من أهله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: منعته الطعام والشراب. ويقول في رواية الشهوة، ويقول القرآن: منعته النوم من الليل. قال: فيشفعان فيه، فيشفعان فيه، فإذا شفعهما الله فيك دخلت الجنة، دخلت الجنة. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اجعل لنفسك وردا من كتاب الله، اجعل لنفسك وردا من كلام الله، يروي قلبك، يذهب هذا الاضطراب الشديد الذي في القلوب. اجعل لهذا القلب وردا من كلام الله سبحانه جل في علاه، ليستطيع هذا القلب أن يعيش في خضم هذه الحياة المادية القاسية، ليعيش مع كلام ربك العظيم. وإياك أن تمل من كتاب الله قراءة وسماعا وتلاوة. فقد قال عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه: والله لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام ربنا. هذا رد علم له أسلم، فالله أعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء.